نزور ديارا ما نحب لها مغنى، ونسأل فيها غير ساكنها الإذن. نقود إليها الآخذات لنا المدى، عليها الكمات المحسنون بها ظنا. ونصف الذي يكنى أبا الحسن الهوى، ونرضي الذي يسمى الإله ولا يكنى. وقد علم الروم الشقيون أننا إذا ما تركنا أرضهم خلفنا عدنا، وأن إذا ما الموت صرح في الوغى لبسنا إلى حاجاتنا الضرب والطعن. قصدنا له قصد الحبيب لقاؤه إلينا، وقلنا للسيوف هلمنا. وخيل حشوناها الأسنة بعدما تكدس منهن علينا ومنهن. ضربنا إلينا بالسياط جهالة، فلما تعارفنا ضربنا بها عنا. تعدى القرى والمسبن الجيش لمسة، نباري إلى ما تشتهي يدك اليمنى. فقد بردت فوق اللقان دماؤهم، ونحن أناس نتبع البارد السخنى. وإن كنت سيف الدولة العضب فيهم، فدعنا نكن قبل الضراب القنا اللدنى. فنحن الأولى لا نأتلي لك نصرة، وأنت الذي لو أنه وحده أغنى. يقيك الردى من يبتغي عندك العلا، ومن قال لا أرضى من العيش بالأدنى. فلولاك لم تجر الدماء ولا اللها، ولم يكن الدنيا ولا أهلها معنا. وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى، وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا.